anhu xam xamam bu bare boobu ak jëfeem googu ak sellalam googu, ndax taalibeem yi ñoo ko wax ñoom kenn, wala am na yeneen seede yu ci am? Fekk nañu ci kàggug Serigne Babacar Sy radiallahu anhu benn këyit boo xam ne fukki borom xam-xam ak ñett yoo xam ne d' accord nañ ne ñooña raw leen lu jafe woon la ci jamono booba, ñu bind kenn ku ne signé ni Cheikh Alhaj Malick raw na leen. Amin. Bokk na ci kilifa loola ku ñuy wax Thierno Amé Baba, nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Ibnu Abadillahi dëkkoon ci Jor Njël, nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Thierno Cissé Al Fekki, nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Thierno Jamli mu nga dëkkoon Tebe Gout, nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Thierno Amé Ndiaye Baababe, nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Thierno Makhtar Kebe Al Badawi, nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Alhaj Demba Awa, nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Alhaj Baba Njong ca Podor, nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Thierno Yoro Baal ca Golere, nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Alhaj Mohamed Lamine Zeynou Ba ca Ayra Law, nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Alhaj Mohamed Lamine Dia ca Dimet, nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Thierno Alpha Dia ci Niadina, nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Alhaj Cheikh Thiam ca Fatick, nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Te ñii kan raw leen woon ci jamono ñoo bind si ñe ne Maoda raw na. Loo ci man inna alfadla bi yadillahi yutihi man yasha wallahu dhul fadl alazim, ngëneel ci loxo yàlla la nekk moo koy jox ku ko soob. Laaya boobu nag yomb na jàng, yomb na firi, waaye yomb la dund. Gis ku yàlla jox ngëneel nga d' accord ci bég ci ak a jafe, te kat ku bég ci li yàlla jox ñépp noppalu, waaye yàlla li mu yor ci teraanga di ko jox jaamam yi ku ciy mer dootoo ree. Waaw, moo tax bare na koo seen muy mer, defe dañ koo tooñ te fekk moo tooñ. Te la ko ci yóbbu mooy añaan. Waaw, la ko ci yóbbu mooy añaan, te añaan ku ko def doo dañ gi añaan. Ah, sa dépense du mat, da ngay añaani rek. Ah, ku añaan foo ko fekk day añaani. Alxasuudu la yasuut, waaw, ku añaan du nekk sang. Moo tax ci taalis bi Abdul Aziz doon way te fa Balaji Mansour bind ko, mu ne wal munkiruuna maqaamahu xasadan lahu, nee na ku weddi maqaama Sidil Xaaj Malick bu kawe bi añaana tax. Waaw, wal munkiruuna maqaamahu xasadan lahu, nee na ñi weddi maqaama Sidil Xaaj Malick añaana tax. Waaw, seede nañu loolu Cheikh Alhaj Malick radiallahu anhu. Cheikh Alhaj Malick gor na dëkk bu ñuy wax Njaarnde, def na fa juróom-ñaari at. Muqaddam yu mag yépp foofa la leen formé. Doomam ji wax Sidi Ousmane Sy gaañu na fa, musul ko fa. Doomam ji ñuy wax Mohamed Lamine Sy gaañu na fa, musul ko fa. Doomam ji wax Cheikh Ahmed Tidiane Sy gaañu na fa, musul ko fa. Doomam ji wax Soxna Mati Sy gaañu na fa, musul ko fa. Ñu nga ci Njaarnde. Waaw, ñu nga ci Njaarnde. Foofee ci Njaarnde Mam Cheikh Ahmed Bamba seet si na ko, fekk ko fa. Ni ko abal ma téere Sidi Alhaj Malick yëkkati Rimaax jox ko, mu jàng ko diiru ñetti fan, delloo ko ko bind ni wa man yurit nayla asraarin wa maarifatin فلا تفارق رماح الشيطان عمره سيرن توبا نينا كو بغا ام خام خام سكر اك خام خام يالا فخال بغول تخليكو رماح بو شيخ الحاج عمر سيد الحاج مالك كو تغال سي لخوم فكنا سيرن توبا غام سيرن توبا فكنا كو غام بو تيولي ني غاسكان نيوم نيار سيخكو دي واخ دي تفلي تي كانما لنج تفلي نا قاوما وا دي واخ دي تفلي bañu paré sourat kan ma tok ñom ñaar serigne touba di dem taggu ko qasida ne ko wama taqatu khalilan kuntu a'rifahu illa ja'altuka fawqan kulli birrutubi musma am ben xarit bu may xarit tol ci walu yalla ludul bes naka tay man serigne touba jël na la tek ci kaw koko yo cheikh alhaj malik luñ bind la mako ci bakara wa ma hafiza farra la nga mokal man na naw way lañ bind saxna luñ bind la cheikh alhaj malik yar ne fa la formé muqaddam yi mak yeb yar ne koko fa dalalon moy goor gi magumba amar bim genné adina cheikh alhaj malik marsi nako ci qasida lem moy awa abuna ila lahdin fawa asafa يا ليت شعري بعد الموت ما هتفا قصيده لم شغل حاج مالك موكو ديف سي موم وا غورجي مغومبا عمر مو جور ماما جور ماما جور مومو مو جيلي شغل حاج مالك في تي وكام يوبو كو تيوان مو دون فيري لي القران غورجي جبريل جي اك غورجي جبريل تو bamu len firile laaya bu ñu deklu ko lañ xamni key waja ñu jënd këru commerce go xamne goor gi biran sisé moko momon jox ko hadiya cheikh alhaj malik moy fému tedd tay ci wétam gu tedd galé wa firi jall qur'an mo yobbu won cheikh alhaj malik ci waawam fekki wu fu won bay fekki wu fu won najay fekki wu fu won badjan ay nit te bëggona xam yalla niko kay firin mu alquran mu dem do len jangal ñoña gis ko xamni ku ci japp raw ñu ka lambitu ci mu faf dekk ci wawan 1900 la fa installé genn fa 1922 ans rek la fa am amul maram khana param cheikh sidi alhaji malik amul maram khana param yonen bi yaade doon donom sedd sedd wagne oy mo day maytu ak di maytu lo ak di top lo nga maytu jerejef mayma jizakuna na allahumma salli ala muhammad jerejef mana dima dag sax ci la ndax ñankatang bu ne balay neex am ñeex wa ñankatang balay neex day am ñeex waye bu ngeen ma dagge it bu ma len ne arrête rek ngeen arrête wa na dagge bi sax ci la bok cheikh alhaj malik bok na ci ñimu jangal bay alhaj mor khuji si mbokam la moko julle sax bimu genné aduna bok na ci ñimu defar muqaddamal len goor gi alhaj rawhan ngom bok na ci ñimu jangal defar len bay mor bint si bok na ci ñimu jangal defar len al hajj abd fatiñan bok na ci ñimu jangal defar len cheikh baba ndiong goor gi momadou aminata si bay al hajj mayor sal goor gi major ñang serigne cheibatu fall goor gi abdul hamid kay goor gi mam ta sant kanji mam tierno kanji ci jurbel ñooñu moy ñi jëk ñew ci cheikh al hajj malik radiyallahu anhu deuxième fawju bi serigne ibrahim diop al hajj daoud dia ci mbellexi serigne ahmed cisse pir radiyallahu anhu serigne yousoufa diop goor gi goor sami ñang serigne ali yun diop may muna bay al hajj peder diop bay al hajj abdou waye sam qadi ali yun dia serigne ali yun ba serigne goor gi ngunte diop mamu al hajj dam diop mi ci sama gannaaw al hajj yeliman saxo bayu bay ibrahim saxo serigne madun sar mi don denc soxna rokoy sama mam man al hajj malik sar al hajj asan doy al hajj malik ndir serigne yousoufa ndjay defena mo jur kile bab djom ndjay wala ha defena moko jur wa serigne ahmed si domam serigne babakar si al hajj mansour si al hajj abdul aziz daba al hajj mohammed habib si al hajj hadi toure شريف بشير حيدرة شريف ألماني شريف يوسف شريف علي نيونو شريف يونس أيدرة مولنجور أحمد تابان العلوي محمد فال أحمد فال موريتانيا لن سيرين علي جي سيرين مايب سوغو الحاج براغي نيوبي الحاج مغي نجاري وقتي أك نينين أك نينين ني كلين جنيت علماء السنغال دو بس توس jambari tol tanna taxaw xuy jongu ko tol bangi waram wangi mbay ni rafet na tar nabur yalla doli koy ngeureum ndax yoyo nako mawda xolal ne tanim de senegal ndakaro ngi ni fo dem nasir al haqq bil haqq yadal atal hat al haqq bil haqq kanzul anta mawda kulli gi xolal ala ya rasul allah يا أفضل الورى فهانان في ضيق مسل نيخ وخون نكو فهانان في ضيق ولن نرجو فارجا سوى الله والهادي لصدر المقارن صدقت على ما قلت في أوديننا خجبا كما في سبيا خير رايم ويسنين جول فاما جقائل لاتيك لما سنجا ونلالي دينا مكنتي نيو سيد الشيخ الحاج مالك ادريس ميمة ادريس ميمة ادريس جرجف ادريس ميمة Okay, jerejef. Waaw may len ñu deglu nak. Mu ni gën deglu. Bok na ci ñu sédé Cheikh Al-Hajj Malik ni rawna Cheikh Saadu Abihi. سيد نانا شيخ الحاج مالك راونا نانا الى فائق الاقران مالك دهره يعود سلاما طاب ليس له حد شيخ صاد ابيه كبن شيخ الحاج مالك كجك بننا دانيو داج في جولي كوريتي مام Cheikh Saadu Abihi Cheikh Al-Hajj Malik Serigne Touba ñu waxtaan fi ci Dakar Serigne Touba ak Cheikh Saadu Abihi d'accord ni Cheikh Al-Hajj Malik yay sunu iliman Cheikh Al-Hajj Malik bind ko niko salamun alaykum hajahu al-ishq wal wudd qad hatta qadran 'indahu al-misk wal wird ma ngi lay nuyu nuyu bo xamne dafa and ak ciofel and ak namla te gisseguñu dila xamal ne nuyu bima lay nuyu mo dakk xetu parfum misk Cheikh Saadu Abihi tourner page bani ila fa'iq al-aqran tont li mang ko jeme ci ki kawe masam gep malik dehrihi ki yilif jamono xam xam momom jamanon ci sharia momom jamanon ci haqiqa ya'udu salaman ma diko delo nuyo taba nuyo gu tey laysa lo haddu bu yamul fen madarisuhu ecole sidi alhaj malik cheikh saad bu ne fi ilmi ci xam xam khayru madarisin moy ngeen ji ecole wa awraduhu ay werdam fi zikri ci touré yalla ma misluhu alwird neena benn werd merul ni werd Cheikh Al-Hajj Malik Cheikh Saadu Abihi wax di xana lolu doyon na rek ñu xam conférence bi tass bok na ci ñu sédé ni Cheikh Al-Hajj Malik rawna Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu domam neena bayam kam dara fikruka afaq al-ulum wa kam أخرجت منها مفيدا قاضيا وطرا دينا بايام شيخ الحاج مالك بارنا لومو جيلي خلاتام دوغال كو سي غوخي خام خام فخليا بن خل يغول ماودو دوغال فا خلام جيني لو دوما داماي جيرينو بنكو سو وكل فن لسان الحال قال لكم ألقي العصا تلقى من تيسير ما عصرا نانا براش بيجي جانج في الإسلام براش باغي كوبا سيد الحاج مالك نانكو كاي سني سيطوي فيك من دون سما غان نخ يا ما دغ نين ما ورا دغ من بايام ام انت اتقنت اكملت الجميع وقد انكحت من عمل علما كفا انتشرا سيرين بابكر مي نين بايام ام انت مامال نسا بت سي جيجو خم خم اتقنت خرني نكو با يغ تي فو تي كين يغول وقد اكملت متال nga lepp lo don def وقد انكحت سيلونغا يا علما جانكو خم خم nga may ko al amal wa khamanu jefe kafan tashara lolou doyna ba wessaro serigne babakar ne cheikh al hadji malik jël na ngege maru xam xam may ko jëkëri jëfé neena motax limu jëf tasaro te leer wa bahru ilmika yakfi an-nas sahiluhu siyana fihi qaribun ba'idun shamara neena bayam cheikh al hadji malik se geejju xam xam gi nit ñi jarul ñu jema dugg ci biir nañu yam ci tafas ji ku jégué ak ku sori yépp nga rotal ba kenn maratu bok na ci ñu sédé loolu domam bay al hadji mansour si radiyallahu anhu neena bayam fa yawman tarahu li tadrisih wa yawman li wa'z wa hadji al umam neena leg leg nga bet ci al hadji malik muy jangale xam xam yi ump ñep neena leg leg nga fekk muy war nit ñi leg leg nga fekk nit ku am problème mu diko wax pour xal ma delu ci ويبعد وقتا يروم الرضا يناجي الاله بقلب سليم نانا لك لك مبارو سوري نيت ني وقتو دي ساك نيرمو بوروم لك لك موي ديال يالا ديك يالا خولم باغا خامني ليب لير لا دارا سي تخار نيكو سي دارا سي سيس نيكو سي دارا سي بغي نيكو سي دارا سي بغي ادنا نيكو سي دارا سي دوي دي نيكو سي خول با يالا كسي مو ديك كو يالا دي وخك يالا ووقتا لتاليف مدح النبي ووقتا لمن شكره قد حتم انا لك لك مبرو دي تاليف سي يوننتي بي لك لك مبرو دي احمد تيجاني لك لك موي سانت كو ييو سانت ووفد المساكين في داره مثيلا بحور الندى كديم لك لك nga fek miskin yi ci eutem ba cheikh al hadji malik len soti ay may di ni rok taw waame wu sok lol la cheikh al hadji mansour ci bayam bok na ci ñe sédé lolou bay mbacke buso wa bok na ci ñe sédé lolou bay makki buso mari salam allah bam koy sédé khassil bam ko def mbok bay abdullah ñess la ko boole ndax mok cheikh al hadji malik fukki fa nak ñett lañu rawante wa fukki fa nak ñett lañu rawante bay makki buso ne يا سلمة في ديننا الإسلامي من قلع قرني هامة الأعلام نانا بجنو الإسلام بجنو ندقر دمنا بس بشغل حاج مالك جنة أبنى دي بسو تلاتة نانا موقبا يا عبد الله ينس دمنا ونفق طريقة بنكلين السيدين العالمين الناسكين المسلكين لحضرة العلام يو خمسين برام ناري جامي كفر يالا لن يسوبو تحضر يالا شمس وشمس عام شمس غابتا فبكى الورى لتكاثف الأظلام نانا جمتبا دي سيد الحاج مالك نانا سوخنا تأتم جمتبا ونانا جمتبا سوخنا تأتم جمتبا نانا لوي سوخنا تأتم جمتبا مني بوليتي قدائجي 1340 دي 1922 كلا شغل حاج مالك جنادينا muy ama shamsi neena mi def yeb and di joy ngir adina dafa lendem muni man nga tariqati tariqa bi fan lay jereti ku melna cheikh alhaj malik wal madaris neena ecole yi fan lay jereti ku melna cheikh alhaj malik wal manabir neena minbar yi fan lañu jereti ku melna cheikh alhaj malik wal maharati yawte fan lay jereti ku melna cheikh alhaj malik wal aqlam pilim mi bind xam xam fan lay jeleti ku melni cheikh alhaj malik du am muko ah moko wax bok na ci ñeko sédé ahmed jaxate doomu goor ji khadima jaxate kala wa dafa bind jeme ci cheikh alhaj malik mune ila karimin taqiyin majidin wari'in كما تورع اهل المجد والكرم سي محمد جخاتي بو غور دي قاضي ما جخاتي نانا سما واخ جي الى كريم ماغا جيم سي نيت كو تدك تقي كو رغال كا يالا ماجد كباختي يالا باختي نيت ني وري ان كو ساموكا حاج مالك سامونا كما تورع كوم ني مو سامو وون ديمب اهل المجد ني دان جوخاج نان ني تد لاني والكرم اك ني باخ ني مالك سي لم يزل مذ كان منفطما يدعو الى الله اقواما من الامم نانا شيخ الحاج مالك لم يزل مسول دني مذ كان منفطما دير بام فري سي سو با لجي مسول دني يدعو اقواما مي و نيت ني الى الله جميلن سي الله خنا بوبو سيده ويرتينا بوك نا سي نيكو سيده باي الحاج شيخ تورو مكي بي شيخ الحاج مالك جيني عبدنا دفني تهدم مبنى ركن الدين بونك الدين في مسس هنا كي اتم 1340 وصار مجن دم الى جنات جمع الجنة الى جنات ربي نينا شيخ الحاج مالك دغنا تي الجنة بروبام نينا وعاش دوند نمام شيخ الحاج مالك زمانا ديرو جامونام مستقيما نيكو جوب مسول دنا مدرسا موي جانغالي جميع فنون العلم مولم خيت خم خم فالكل هالكو نانا ген ادنا سيد الحاج مالك دا فا ملني نيب فاتو ني فاف اندك موم كوكو واخ بو ري لا وا واخ بو ري بوك ما تي ني سيدي لولو تي جان ابن بابا العلوي بنيو نه شيخ الحاج مالك جن نادي دافني بدر الكمال ومصباح الدجى افلا ترضون يا خير قوم بالقضاء افلا واسود الليل صفا لما اختفى وعفا ما للورى من محل للقرى وخلا نعى الامام لنا الناعي فقلت له إلا عطفت عليه العلم والعمل نعيت خير إمام كان يرشدنا وكان يمنعنا الإضلال والزلل أعني الإمام حمام الحاج مالك من أمست مآثره بين الورى مثلا نانا بدر الكمال ويارو مكوسك ومصباح الدجى لامب بي دان نيتال لندم لي افلا سخنا وا بامو سخي افلا ترضون نخ دو نين گرم بالقضاء تي دوغل يالا يا خير قوم ين گن جي نيت واسود نيول ليل الصفا گودي گي سلون دي جامانو لما اختفى بشغل الحاج مال اللقاء وعفى ربنا مال الورى من محل نينا بلاص بي نيت ني امون بلاص برابنا للخورا تي دك يي وخالات مو ويت نعا تاجنا الناعي اجي تاجي الامام نجيتو سيرينسي يشغل حاج مالك فقلت له منك هل عطفت تيون غا ييرم يومي تاجي تيون غا ييرم العلم خم خم والعمل اجفي ييرم الخم خم ييرم جفي يومي تاجي شغل حاج مالك بو في جوغي خم خم لورو بو في جوغي جفي لورو نعيت تاجفنا ما خير امام دن جنيك واكيد ماكم jaar jall mbay mu mam Moussa Alé mbay momay jox jaaro or mosone dama ko jox ci soprime ci Seydou Hadj Malick serigne defena lew na ma de wa dom wa seen fal tek na ci ñaari jinne tan na yalla musal ci ay jinne do ci du jot neena nu'itu tajjaf nama cheikh ablaye may ma tuti way amin xam nga noy def wa okay wa neena tajjaf na khayru imam ngeen gi njit di cheikh alhadj malik okay soxna nabu kumé moma ci joxe jonne wa dire je sama la jox ñaar wa andi sama jonne neena biñu taggé cheikh alhadj malik taggé nañu ngeen di njit ki nga xamni kana yurshiduna nekkon na dinu jubanti wa kana yamna'una al-idlala moy ki dan terminer fi sanku wa zalala ak tarqis ñu ne ko ki ngay melal melal bi yag na wax ñu kan la muni a'ni luma ci nam al-imama moy njit la al-humama moy sang ba ñu ne ko ñi jité te ni sang la ñu bare na muni al-hajj malik la wax neena man moy ki nga xamne am sat mujina ma'athiruhu ay jeexitam masala di exemple baynal wara ci digënté mbinde fi neena jëfi Seydou Hadj Malick exemple la bok na ci ñu sédé loolu Serigne Aliou Ba neena Cheikh Al-Hadj Malick qasirtu 'ani al-mashayikh ajma'ina ila shayqi murabbi al-waridina neena mbolem ku ñuy tuddé Serigne ma ngi lay ñaanal Yalla jam waye ma ngi lay yégal man Serigne Aliou Ba ni gattañ luna ci yow joxna loxo Seydou Hadj Malick te duma ko rocci waat wa mak ñi xam nañ kan moy Cheikh Al-Hadj Malick bok na ci ñako sédé waaw jerejef Allah dana la firil bayt bobu Serigne Babacar radiyallahu anhu mo jaarat fofu ci bayam neena huwa mom Cheikh Al-Hadj Malick al-alam moy ku xam ka teñu xam ko moy ku